يقول مأموم شك هل قرأ الفاتحة أم لا؟ فهل صلاته صحيحة؟ لا. إذا كان شك فإن الصلاة غير صحيحة، الركعة غير صحيحة، يأتي ببدلها، يأتي بدلها. أما إذا كان كثير الشكوك كما في السؤال الثاني، وإذا كان الشك دائما معه في أحوال الصلاة كالواجبات وغيرها، إذا كان كثير الشك فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه. إلا أن بعض العلماء يقول الفاتحة واجبة على المأموم، يعني أخف من الركع، تكون واجبة، فإذا نسيها يتحملها عنه الإمام، تحملها عنه الإمام، وإذا لم ينساها فإنها واجبة عليه. هذا قول يعني وجيه، قول وجيه ظاهر. أقول الإجابة واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون. طيب موجود الجمعة الماضية موجود لا خذناه وير اليوم معنا ما فيه درس الجمعة ها؟ الحديث مكرر أخذنا قبل هذا أي باب هذا؟ باب كم؟ وش عنوان الباب؟ باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. لا لا خذناه عندنا واجد. ها باب سبعة؟ إيه. لا لا أخذنا باب فضل من مات له ولد فاحتسب. ها؟ أخذنا باب الحديث كلها إلى إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها. الورود ينقسم فيه قولان صح، أما دخول النار أو العبور على الصراط. معناها الباب اللي بعد طيب. نعم. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري اصبري. باب قول الرجل، قول الرجل للمرأة، والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البخاري قال في الترجمة باب قول الرجل، يعني لا يقتصر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، عقد هذه الترجمة لأنه لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما بكل أحد، بكل أحد، فله أن يعظ المرأة، له أن يعظ المرأة ويقول لها اتق الله واصبري، ولهذا قال باب قول الرجل. طيب والمرأة هل تعظ المرأة؟ نقول نعم، والمرأة تعظ المرأة، تقول اتق الله واصبري، لكن الأصل والغالب أن الذي يوصي الرجال، الغالب أن الذي يثبتون ويوصون عند المصائب هم الرجال، فقال باب الرجل، باب قول الرجل للمرأة. ولا يجوز للمرأة أن تقول للمرأة اتقي واصبري، والعكس يجوز أيضا للمرأة أن تقول للرجل اتق الله واصبر، لكن الذي قال للمرأة عند القبر اصبري النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يختص به، لا يختص به، فجعل البخاري رحمه الله تعالى الترجمة في كلمة الرجل، لأنه ليس خاص بالنبي، بل كل أحد له أن يعظ المرأة ويقول لها اتق الله واصبري واصبري. وهذا ظاهر، هذا ظاهر، ما لم يكن هناك فتنة فإن الرجل لا يكلم المرأة، إذا كان هناك فتنة فإنه لا يكلمها، إنما هذا إذا لم يكن هناك فتنة، إذا لم يكن هناك فتنة فإنه يكلم المرأة وينصحها ويقول اصبري. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، عند قبر أخذ البعض من هذا الحديث أن المرأة لا تمنع من زيارة القبور، أخذ البعض من هذا الحديث أن المرأة لا تمنع من زيارة القبور، لكن هذا لا دلالة فيه، هذا لا دلالة فيه، لأنها عند القبر تبكي، فلا ليس مع أنها زائرة، قد تكون متأثرة أو لا تعلم النهي عن الذهاب إلى المقبرة، أو أنها ذهبت المقبرة لا بقصد الزيارة، إنما مرت بها مرورا، مرت بها مرورا، فهي قضية محتملة، قضية محتملة مشتبهة، فتحمل على المحكم، يحمل المشتبه على المحكم، وهو منع المرأة من زيارة القبور، منع المرأة من زيارة القبور. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقالت: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، فيه الحث على الصبر عند المصيبة، فيه الحث عند الصبر عند المصيبة. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. السدر هذه الترجمة عقدها المصنف لغسل الميت، وأنه فرض كفاية، فرض كفاية أن الميت يغسل، يغسل ويوضأ، وهذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه أثموا، إن تركوه أثموا. فقال: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ووضوئه بالماء والسدر، يعني والطيب ونحوه، يعني كل ما هو مستحب، كل ما هو مستحب في غسل الميت، غسل الميت. وقال رحمه الله تعالى: وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وصلى ولم يتوضأ. هذا الأثر معلق ذكره البخاري في إشارة إلى أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، أن غسل الميت وحمله لا ينقض الوضوء، وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، من حمله فليتوضأ. وانتبهوا لمثل هذا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غسل الميت أن يغتسل، ومن حمله أن يتوضأ. حمل الميت وتغسيله لا ينقض الوضوء على الصحيح، لكن الاغتسال والوضوء له أثر على الإنسان، له أثر على النفس، فالغسل والوضوء يخفف من حدة الرجل وتأثره بالميت، يخفف من حدته، ولا تجد الإنسان إذا كان في غضب ثم توضأ خفف من حدته، وإذا كان متأثرا على الميت ومتألما فإذا غسل اغتسل وتوضأ فقد يخفف ذلك مما في نفسه من الأثر والألم، لأن العبادة لها أثر على الإنسان، العبادة لها أثر، وتخفف من وقع المصيبة، تخفف من وقع المصيبة. ولهذا قد يقول قائل: ما دام أن غسل الميت لا ينقض الوضوء فلماذا الوضوء؟ نقول: الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فهو مستحب. ثم من الحكم أيضا كما قال بعض أهل العلم أنه يخفف من حدة الإنسان، فقد يكون تأثر في غسل الميت وحصل في نفسه شيء، فهذا الوضوء يخفف المصائب ويخفف من وقع الألم ويجدد العهد بالعبادة والصبر والثبات إلى آخره. فدل هذا الأثر على أنه لا ينقض الوضوء، يعني حتى لو توضى الإنسان فإنما هو من باب الاستحباب. ولهذا قال، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، لا ينجس حيا ولا ميتا. طيب كونه لا ينجس حيا ولا ميتا، طيب لماذا يغسل؟ لماذا يغسل؟ لأن هذا أمر تعبدي، لأن هذا أمر تعبدي أمر الله جل وعلا به، فنغسل الميت. فمن العلماء من قال إنه لتطهيره وتنظيفه وليس لرفع الحدث، وليس لرفع الحدث. لماذا؟ لأن من شروط ارتفاع الحدث، من شروط ارتفاع الحدث انقطاع الحدث، صح ولا لا؟ من شروط ارتفاع الحدث انقطاع الحدث. فلو أن إنسان توضأ وهو يخرج منه ريح، أو توضأ وهو يخرج منه بول، فهل يرتفع وضوءه؟ أو توضأ وهو يأكل لحم ابن، هل يرتفع وضوءه؟ لا، ما يرتفع. طيب الميت ما هو حدثه؟ الموت. هل إذا غسله يرتفع الحدث وهو ميت؟ لا. ولهذا قال بعض العلماء إن تغسيل الميت من باب تنظيفه وتطهيره، من باب تنظيفه وتطهيره. وقال بعض العلماء إنه تعبدي، إن غسل الميت تعبدي، فمن إكرامه وإجلال المؤمن أن يغسل وينظف ويطيب حتى يهيأ لمقابلة الملائكة، حتى يهيأ لمقابلة الملائكة في قبره. أما الكافر فإنه يحفر له حفرة ويلقى فيها حتى لا يؤذي الناس بنتنه برائحته، أما المؤمن فإنه يكرم، فيكرم بتغسيله وتكفينه وتطيبه إلى آخره. قال: وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته، ما مسسته، يعني أن المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر حيا وميتا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. طيب ما دام من هذه الآثار كلها أوردها البخاري، هذا يدل على أن تغسيل الميت ليس لأجل نجاسته، ليس لأجل نجاسته، فالمؤمن طاهر، إنما لأمر تعبدي، لأمر تعبدي، لأجل إكرامه تنظيفه وتهيئته لمقابلة ملائكة ربه إلى آخره. ثم ذكر حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك. في استحباب قطع تغسيل الميت على وتر، في استحباب قطع تغسيله على وتر، فإذا طهر الميت في غسلتين يزال الثالثة، يزال الثالثة، فإذا احتاج إلى رابعة ها نقول يزيد خامسة، فإن احتاج إلى سادسة يزيد سابعة. ويقول ابن حجر وغيره: لم أرى أحدا قال بأكثر من سبع، لم أرى أحدا قال بأكثر من سبع. قال ابن حجر الفتح هنا فتح الباري، قال ابن عبد البر أيضا، وقال بعض العلماء إن الزيادة على سبع هي سرف، هي سرف، فتكون الزيادة إلى سبع، تكون الزيادة إلى سبع. ومما يدل على أن تغسيل الميت من باب تطهيره وتنظيفه، من باب تنظيفه لا لأجل الطهارة، من باب تنظيفه، قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، ها رأيتن ذلك، فكون رأينا هذا دل على أنه متعلق بتنظيف البدن وليس طهارة لرفع حدث، ليس الطهارة لرفع حدث ونحوها، لأنه يقول رأيتن ذلك. فإذا كان مثلا الميت فيه إصابات أو دم أو غيره، فإذا غسل ثلاث مرات يحتاج إلى زيادة، نقول يزيد، فإن احتاج إلى زيادة على الخمس يزيده، لكن لا يتجاوزه السبع، السبع كافية، سبع كافية. قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافور. الماء معروف، السدر لأجل تنظيف الميت، لأجل تنظيفه، والسدر ليس بطيب، السدر ليس بطيب، ولهذا يغسل فيها المحرم، غسل فيها المحرم. إنما الطيب قوله وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، أو شيئا من كافور، وهذا نوع من أنواع الطيب، نوع من أنواع الطيب. وفيه دلالة على أن الماء لو تغير لونه بما لم يسلبه اسم الماء ها فهو ماء، واضح لا؟ ولهذا الحنابلة إذا يقولون الماء طهور وطاهر ونجس يجعلون الكافور وحده، يجعلون الكافور يعني لا يخلط مع الماء، غير الماء حتى لا يغير لون الماء. لكن الصحيح كما سبق في فقه وغيره أن ما دام الماء باق على اسمه فهو ماء، فهو ماء. قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، شيئا من كافور. والحكمة من الكافور يوضع في الميت حكمة، يقول أنه يصلب البدن، كافور يصلب البدن ويطرد عنه الهوام، يطرد عنه الهوام في قبره. فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا فرغتن من غسلها فآذنني، أخبرنني. الإذن الإخبار، الإذن الإخبار، سمي الأذان أذان لأنه إخبار بدخول الوقت. آذنني يعني أخبرنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، أشعرنها إياه. والإشعار، الإشعار هو أن يجعل ما يلي الجسد، هذا الإشعار، الإشعار هو ما يلي الجسد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا حقو النبي صلى الله عليه وسلم وهو إزاره، يجعلنه يلي بدنه، يلي جلده، هذا الشعار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو ما يلي البدن، شعار ما يلي البدن. يعني الآن مثلا الفنيلة ماذا تسمى؟ شعار، ما تلي الجسم. والثوب ماذا يسمى؟ دثار، لأن الذي لا يلي البدن يسمى دثار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دثروني، دثروني يعني غطوني. والغطاء لا يلي الجلد، يكون تحت الجلد الثياب أو الرداء، يكون الغطاء فوق، فسمي دثار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا حقوه يلي بدنها، يلي بدنها، تبركا به عليه الصلاة والسلام، تبركا بأثاره ورائحته ولباسه عليه الصلاة والسلام. أشعرنها إياه تعني إزاره، تعني إزاره. باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه، أشعرنها إياه. فقال أيوب، نعم، فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها، ابدأوا بما ابدأوا، ابدأوا ولا ابدأنا، لا ابدأوا، عندي ابدأنا، ابدأنا لعل نسخنا، ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون. قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب أن يغسل وترا. ترون البخاري هنا يكرر هذا الحديث، يكرره تحت كل مسألة فقهية، وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى. يعني لو أراد الاختصار وعدم التعب، ورحمه الله تعالى من أهل الإمامة والجلد والصبر في طلب العلم لله جل وعلا، ولهذا كرر هذا الحديث تحت كل مسألة فقهية، وإلا ها باستطاعته أن يعقد باب ويجمع فيه جميع الأبواب السابقة. باب تقصير الميت وتحنيطه وأن يكون وترا ويبدأ بمواضع الوضوء والميامن ووضع الكافور كلها يجعلها في الترجمة ها ويريح نفسه. فجأة الحديث واحد لكن هذا من الهمة العالية في العلم، وأن العلم مهما كررته فهو من القربات التي يزيد الإنسان فيها رفعة ويزيد فيها حفظا وفقها. فهذا الحديث حديث معطية هنا كرره لمسألة الوتر، وأن الميت استحب أن يغسل وترا، استحب أن يغسل وترا، ولهذا قال باب ما يستحب أن يغسل وترا. وما هنا إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة، إذا كانت موصولة تكون بمعنى الذي، باب الذي يستحب أن يغسل وترا، باب الذي يستحب أن يغسل وترا. وإذا كان مصدرية باب غسل الميت واستحبابه وترا، باب غسل الميت واستحبابه وترا إلى آخره. ثم ذكر الحديث السابق قال غسلنا ثلاثا وخمسا أكثر من ذلك ماء وسدر وجنا في الآخرة كفور، وهذا سبق، فإذا فرغتن فأذنني إلى آخره. قال شعرنها إياه، قال أيوب حدثني حفصة، وكان بحديث حفصة اغسلنها وترا، اغسلنها وترا، الحديث السابق اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وهذا ها وتر، هذا وتر. حديث أيوب رواية أيوب الثانية نصا على الوتر، اغسلنها وترا، اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، سبعا. وفيه أيضا زيادة قوله ابدأنا بما يأمنها ومواضع الوضوء منها، يعني السنة في تغسيل الميت أن يبدأ بما يأمنه، يعني يغسل الجنب الأول الأيمن ثم الجنب الأيسر، يغسل الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر، وقبل ذلك مواضع الوضوء تغسل أولا، تغسل مواضع الوضوء أولا. وأيضا إذا غسل مواضع الوضوء يبدأ بالميامن، إذا أراد أن يغسل الذراع يبدأ بذراع الأيمن ثم ذراع الأيسر ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى وهكذا. هذا السنة، هذا السنة، ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه إن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون، ثلاثة قرون، وهذا فيه أن رأس المرأة يمشط، رأس المرأة يمشط لأجل يدخله الماء ويحل، أيضا يحل كما سيأتي، حتى رأس الرجل لو قدر أن الرجل عليه شعر كثيف على شكل قرون ضفائر فإنه يحل، أيضا يحل حتى يدخله الماء ويغسل. والمرأة تجعل ثلاث قرون خلفها، تجعل على شكل ضفائر وتسدل خلفها، يعني إذا نقض رأسها وغسل فإنه يجمع على شكل ضفائر، على شكل ضفائر قرون، ويسمى الآن جدائن، يعني على شكل جدائن، فيوضع ثلاث قرون وتسدل خلفها، تسدل قرونها خلفها. نعم. باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا كسابق، هذا كسابق نفس الحديث، لكن الترجمة الأولى لاستحباب الوتر، والترجمة هنا لاستحباب البدء بالميامن، بميامن الميت، وهذه من السنن التي ينبغي فعلها، لكنها ليست واجبة. لو أن الميت عمم بدنه بالماء ولم يوضأ، عمم لكفى، لو عمم بالماء لكفى، لكن السنة أن يوضأ، أن يوضأ. وإذا وضئ كيف يمضمض وكيف يدخل الماء في أنفه؟ يقول العلماء لا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه، إنما يبل المغسل أصابعه، يبلها ثم يمرها على فمه، على أسنانه يمرها على فمه، هذا تكفي عن المضمضة. وأيضا يمرها على أنفه، يمرها على أنفه، ولا يدخل الماء، لا يدخل الماء، لأنه لو دخل الماء في فمه وأنفه وصل إلى بطنه قد يخرج الماء بعد تغسيل، بعد تغسيله قد يخرج منه شيء، قد يخرج منه شيء، لأن الميت قبل أن يغسل، قبل أن يغسل يرفع، يرفع من جهة رأسه، يرفع من جهة رأسه، تستر عورته يضع الرجل على يده المغسل يضع على يده خرقة يلفها، والآن موجود الوسائل الحديثة القفازات ونحوها تدخل في اليد فيمر يده على بطنه، يمر يده على بطنه حتى إذا كان بطنه شيء يخرج، ثم بعد ذلك ينجيه، يعني يغسل قبله ودبره. ولهذا إذا وضعه لا يدخل الماء في فمه وأنفه، لأن الآن نظف بطنه حتى لا يخرج منه شيء بعد تغسيله، حتى يخرج منه شيء بعد تغسيله. الشاهد هنا أن السنة البداءة بالميامن، ميامن الميت، هذه هي السنة. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا كسابق كسابق، يعني عقد البخاري الترجمة للوضوء، فالترجمة الأولى للوتر، ننظر. طيب الترجمة الأولى غسل الميت ووضوئه بالماء والستر، وذكر نفس الحديث استدلاله بالماء والستر. والترجمة الثانية لأجل الوتر، وأتى بنفس الحديث. الترجمة الثالثة لأجل بدأ بالميامن وكرر نفس الحديث. الترجمة الرابعة ها لوضوء لمواضع الوضوء من الميت ونفس الحديث. لكن ميزة البخاري إذا كرر الحديث، وانتبهوا لهذا الذي يتتبع صحيح البخاري ويقرأه يجد هذا، إذا كرر الحديث لا يكرره بنفس السند، أحيانا الحديث يرد في أكثر من سند فيريده تحت هذا الباب بسند، ثم تحت الباب الآخر برجال غير رجال السند الآخر، وهكذا وهكذا، ليكون طالب العلم يحفظ السند ويستخرج أيضا المسألة الفقهية منه. نعم. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا ابن عون قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فنزع من حقه إزاره وقال أشعرنها إياه. قال رحمه الله تعالى باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. عقد هذه الترجمة، عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى ولم يجزم بها، صدرها على طريقة الاستفهام، هل تكفن المرأة في إزار الرجل. والبخاري إذا لم يجزم بالترجمة فليبين أن المسألة مختلف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حقوه لمن غسل ابنته، فهل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، هل هذا خاص به لأجل البركة في إزاره لما أعطاه إياها، أو أن هذا أمر عام يجوز لأي رجل أن يكفن المرأة بإزاره. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة لا شك، لكن الذي لا بركة فيه حسية، هل هناك مانع أن يخلع الرجل إزاره أو قميصه ويقول كفنوا به المرأة؟ لا، ليس هناك مانع، ولهذا يجوز للمرأة يجوز أن تكفن المرأة في قميص الرجل، يجوز أن يخلع الرجل إزاره أو رداءه وتكفن به المرأة، فليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الفائدة الأخرى وهي لأجل البركة، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم إذا كفن أحد بإزار النبي صلى الله عليه وسلم أو بردته عليه الصلاة والسلام فإنه فيه بركة، هذا بركة بلا شك، أما غيره فلا، أما غيره فلا. لكن من حيث الحكم هل يجوز ولا يجوز؟ نقول يجوز، نقول يجوز. هذا البخاري يقول هل تكفن المرأة في إزار الرجل، هل تكفن المرأة في إزار الرجل، فنقول نعم، نعم تكفن، وليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما التكفين في إزار الرجل لأجل البركة فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر ابن حجر في الفتح في بعض الأماكن يعني، ورد عليه بعض العلم رحمهم الله، ذكر أنه يؤخذ فائدة من حديث أم عطية جواز التبرك بآثار الصالحين ذكر ابن حجر الفتح، قال بها أيضا بعض العلماء أن كونه يؤخذ إزار النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الصحابة رضي الله عنهم الصحابة الذي آتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه البردة، فقال الصحابة له لاموه، قالوا كيف تقنع النبي صلى الله عليه وسلم أعطني، تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، كيف تسأله بردته؟ فقال إني أريد أن أكفن بها وحفظها عنده، ثم لما ما تكفن بها يريد البركة، وكان يتبرك بعرقه عليه الصلاة والسلام ومخاطه إلى آخره. يقول ابن حجر يؤخذ منه فائدة جواز التبرك بالصالح، جواز التبرك بأثار الصالح، فيكون معنى إذا مر على أحد المشايخ الصالحين ها يأخذ شماغه، يأخذ غترته، يأخذ ثوبه، لأن فيه بركة، وهذا القول مردود ولا يجوز. نعم يعتذر عن ابن حجر رحمه الله عن النووي وعن غيره العلماء، يعتذر عنهم رحمهم الله لأنهم يظنون أن هذا يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز لسببين. السبب الأول أنه لم يفعل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، مع غير الأنبياء لم يفعل، فأعظم الناس وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، لم يرد أن أحد أخذ منه شيء وتبرك به، وعمر وعثمان وعلي والعشرة والصحابة رضي الله عنهم، لم يرد أن أحدا تبرك بواحد من الصحابة، ولم يرد عن الأئمة، فدل على أنه مبتدع بدعة وليس مشروع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه وسيلة من وسائل الشرك، أن التبرك الصالحين وسيلة من وسائل الشرك، فقد تكون المرة الأولى يتبرك به ثم بعد ذلك يدعوه من دون الله، ثم بعد ذلك يدعوه من دون الله جل وعلا. وعلى هذا قد يمر عليكم بشرح فتح الباري أو غيره، إذا ورد مثل هذا الحديث قال يؤخذ منه جواز التبرك بأثار الصالحين، يؤخذ منه جواز التبرك بأثار الصالحين، والصحيح أن هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، لكن يعتذر. فابن حجر رحمه الله تعالى إمام من أئمة الشريعة، من أئمة العلم، النووي أيضا يقول بهذا القول، هو إمام من الأئمة، فيعتذر عنهم، يعتذر عنهم لأنهم فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم استخراج حكم فقهي، فهموا أنه يستخرج حكم فقهي، لكن صحيح ولا يجوز. ولا تجد يعني بعض من يرون التبرك يعني لو سلم على أحد المشايخ قد يضع يده على ظهره ويمسح منكبه، وأحيانا أعطني يدك أبو بدر، والبعض سلم قالوا شلون ساك طيب، ما ينبغي، هذه وسيلة. بعض الناس يسلم وهو ما يعلم وش السبب، لكن قد يوجد من الناس يسلم بيده ثنتين ويقصده أن يمسح وانتظن أنه يسلم، ومع الأسف هذه الطريقة انتشرت له، حتى عند بعض الناس الذين لم يخطر في بالهم التبرك، لكن يشعرك بأنه يحبك وأنه يقدرك يعطيك يديها ثنتين. لا يا أخي، إذا تحبني أعطني السنة، لا تتجاوز السنة، الذي يتجاوز السنة لا خير فيه، كل فعل يتجاوز السنة يا أخوان لا خير فيه. وعلى هذا نقول نعم الصحيح أنه يجوز أن تكفل المرأة في إزار الرجل، في إزار الرجل، لكنه مجرد كونه إزار، مجرد كونه كفن فقط، لا يتبرك به إلا ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب يجعل الكافور في الأخيرة. باب يجعل الكافور في الأخيرة. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما بنحوه، وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. صفحة 130 كان النسخ واحدة. باب ما يستحب أن يغسل وترا. شوف هذه الترجمة وجدتموها؟ باب ما يستحب أن يغسل وترا. وجدت لي مع الفتح. طيب السطر اللي فوق مش مكتوب بأثار الصالحين؟ السطر الأخير من شرح الحديث الذي قبله. قال: وهو أصل في التبرك بأثار الصالحين. أنتم معي؟ قولها شعر نهائية معي؟ يقول: فهو أصل. تبين هذه القضية، هذا قضية خطيرة. يقول: فهو أصل بالتبرك بأثار الصالحين. انظروا ماذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه تحت عندكم. قال: قد سبق غير مرة في الحاشية أن التبرك بأثار الصالحين غير جائز، وإنما يجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لما جعل الله في جسده ومماسه من البركة، وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين. أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقون إليه. الثاني أن فعل ذلك مع غير صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك، فوجب منعه والله أعلم. نعم. عشان الباب الذي قرأنا باب يجعل الكافور في الأخيرة. قال رحمه الله: باب يجعل الكافور في الأخيرة. يجعل الكافور في الأخيرة، هذا نفس حديث ابن عطية، لكن أورده المصنف هنا لسنية الكافور، وأنه يكون في الغسلة الأخيرة، يكون في الغسلة الأخيرة، وإنما كان في الغسلة الأخيرة ليبقى على البدن، لأنه لو كان في الغسلة الثالثة مثلا أو الرابعة، فإذا أتت الغسلة الخامسة بعدها أزالت الكافور. الكافور شيء أبيض أو رائحة، فيقول المصنف تجعل في الأخيرة حتى تبقى في البدن، لأنها تصلب البدن، تضر عنه الهوام، تجمل رائحته. وذكر حديث أم عطية: فألقى إلينا حقه فقال شر نهائية، وعن يبعى الحفص عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه. ثم قال: وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. هذه الرواية قوله وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا أو أكثر من ذلك، هنا فيه فائدة أنه يجوز الزيادة على السبع، زيادة على السبع. وقد سبق أن ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: لم أرى أحدا قال بالزيادة، وابن عبد البر ذكر ذلك أيضا، يقول ما ذكر عن أحد أنه قال، وغيرهم أيضا يقول إنه من الإسراف، من الزيادة على السبع من الإسراف. يقول الماوردي من الشافعية يقول الزيادة على سبع سرف. يقول ابن عبد البر يقول: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، قال بمجاوزة السبع. قال الفتح شيئا عن هذه الرواية وقالت إنه قال تنبيه. يقول تنبيه: قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة وهي متعلقة بالغسل أو بالغسل بين ترجمتين متعلقتان بالكفن؟ أجاب الزين بن المنير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسله، ومن جملة ذلك الحنوط. انتهى ملخصا. ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالحنوط ولا يجعل في الماء، وهو عن الأوزاعي وبعض الحنفية، أو يجعل في الماء وهو قول الجمهور كما تقدم قريبا. ولفظة الأخيرة صفة موصوف، فيحتمل ما أشار إليه قولها وأكثر من ذلك رأيتن. فإذا كان أكثر من ذلك معناه أنه أكثر من سبع، فإنه أكثر من سبع. لكن على كل حال قد تحتاج إلى مراجعة. قالت حفصة: قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأس ثلاثة قرون. هذا كما سبق يستحب أن رأس المرأة يجعل على شكل قرون، ما يترك يعني متفلفل وفلفل هكذا يجرى قرون ويسدل يسدل خلفها يسدل خلفها. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون. قال باب نقض شعر المرأة. باب نقض شعر المرأة. ثم قال بعد ذلك وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. فقول البخاري باب نقض شعر المرأة هذه الترجمة عقدها البخاري لمشروعية نقض شعر المرأة لمشروعية نقض شعر المرأة. ولكن يشير أيضا البخاري انتبهوا لتراجمه يشير إلى أن المرأة خرجت مخرج الغالب. المرأة خرجت مخرج الغالب وإلا الرجل إذا كان له شعر فإنه ينقض. الرجل إذا كان له شعر فإنه ينقض. لكن الغالب أن من له شعر المرأة. الغالب أن من له شعر المرأة. ولهذا لما ترجم البخاري قال باب نقض شعر المرأة ذكر بعد ذلك قول ابن سيرين. ذكر قول ابن سيرين ولهذا قال وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. وهذا عام. الميت يشمل الذكر والأنثى. في الذكر والأنثى. وعلى هذا نقول ينقض حتى شعر الرجل لو قدر أن الرجل له شعر وقد وضع على شكل فائر فإنه ينقض. فإنه ينقض. من العلماء من منعه. من العلماء من منعه حتى لا يتقطع منه شيء وينفصل منه شيء. لكن قالوا ينقض ومن فصل يجمع معه. ينقض ومن فصل من شعره يجمع معه ويلف عليه ما في إشكال. فينقض حتى يدخله الماء ويبلغ الغسل. لكن قوله باب نقض شعر المرأة هذا بناء على الغالب. بناء على الغالب. قال باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. ثم ذكر حديث حفصة. ذكر حديث حفصة في غسل أم عطية لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه قوله نقضناه. الشاهد منه قوله نقضناه. من يعرف نقضناه؟ طير النوم عنكم شوي يعني في تثاؤب وكذا. نعم نقضناه. من يعرف؟ نعم نقض فعل مضارع. طيب نقضناه وانتهينا منه كيف يكون مضارع؟ اي طيب اعراب. نعم نقض فعل ماضي. فعل ماضي مبني على الفتح. نقضناه مبني على السكون. لماذا؟ للاتصال بضمير الرفع متحرك. وهي نون النسوة. نعم ورفع متحرك نون النسوة. نقضنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب النون ها ضمير متصل محل رفع فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نقضناه. الهاء ضمير متصل ها وراكم مبني على الضم في محل نصب مفعول به. مفعول به نعم في محل نصب مفعول به. خليك يكفي. طيب نعم. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين تشد عندي يشد أنا عندي تشد يعني معناه تشد. الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين. إشكال بعد تشد الفخذان والفخذين. نعم الفخذين. طيب التاء. التاء مفتوحة معناه تشد. نعم تشد صح. يعني الخرقة هي للتشد الفخذين. لو أنها لو تشد كان الفخذان نائب فاعل. نعم. الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار الففنها فيه وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. قال رحمه الله تعالى باب الإشعار للميت. باب الإشعار للميت هذه الترجمة عقدها لكيفية الإشعار, كيفية إشعار الميت, وهو الثوب الذي يلي الجسد, وهو الثوب الذي يلي الجسد والدثار ما فوقه, والدثار ما فوقه. وقال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين. الخرقة الخامسة دل على أن المرأة كم تكفن, بكم خرقة؟ خمس. المرأة السنة أن تكفن في خمس والرجل في ثلاث, الرجل في ثلاث يدرج فيها إدراجا والمرأة في خمس, المرأة في خمس. ما يشد به الفخذين هذا ما يسمى بالتبان, يعني كالتبان, يعني شيء صغير تشد به الفخذان, تشد به الفخذان, هذا واحد. والثاني ما يوضع على الرأس كالعمامة, كالعمامة يلف على رأسها شيء كالعمامة, كالخمار يوضع على رأس المرأة ويلف. هذه كم؟ نعم لا لا مو بعمامة, درع, درع مو بعمامة, درع, يعني يوضع على رأسها وظهرها وصدرها, يعني خرقة لفافة طويلة يخرق للرأس, يوضع الرأس خرق فيه فيخرج الرأس منه وتلف على صدرها وظهرها, هذا ماذا يسمى؟ درع, يعني كالفنيلة, كالفنيلة. فالآن يعني يوضع على المرأة كالسروال والفنيلة, ما يلف الفخذين هذا يسمى كالتبان لفافة. وآخر درع على صدرها, على صدرها. والبعض يجعلها عمامة, بعض يجعلها على شكل عمامة, يعني تربط هكذا, تربط هكذا على رأسها, هكذا تربط. يعني الآن كم صار؟ اثنين. ثم بعد ذلك تلف بثلاثة أثواب كالرجل, كم صار الآن؟ صار خمسة, صار خمسة. فالحسن هنا يقول الخرقة الخامسة هي التي كالتبان التي يشد فيها الفخذان, شد فيها الفخذان. ولو لو أعطيتنا الفاهم, الفاهم خلنا نجرب نضع أمامكم الآن. طيب الرجل أنتم تشوفون اللي هناك ما في مانع أن الواحد يقف وإذا انتهينا يجلس. هذا الكفن الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. هذا الرجل, الرجل توضع ثلاث أثواب. في قلم, هذا القلم خطه عشان نوسخ ثوب مثل القلم. طيب هذا الميت يوضع كذا فيدرج إدراجا, يلف الأول هكذا ثم يلف الثاني هكذا ثم يلف الثالث هكذا. الآن أدرج في الكفن إدراج, الأول يلف من اليسار ثم اليمين ثم الثاني يلف ثم الثالث يلف ويربط ما كان عند رجليه ويربط ما كان عند رأسه. هذا بالنسبة للرجل. المرأة توضع هذه الثلاث, ثلاث الأكفان توضع, ثم يؤتى بشيء صغير هنا يوضع تحت الفخذين هكذا, تحت الفخذين, واضح؟ ويؤتى بدرع آخر ويوضع تحت الرأس, فممكن يلف فيه الرأس وممكن يجعل الرأس يعني فتح يخرج الرأس منها. فهذا ما ذكره الحسن وما يسمى يلف به الفخذان. هذا الذي كالتبان, هذا على العورة, هذا واحد, وهذا كالدرع للصدر والرأس, هذا كم؟ اثنين ثم بعدما يربط هذين تدرج الأكفان الثلاثة كإدراج الرجل. كم صار للمرأة الآن؟ صار خمسة، والرجل ثلاثة. قولي ثلاثة. يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم احنا نغسل ابنته فقرسنا ثلاثا وخمسا واكثر من ذلك، رايتن ذلك بما ان يشدر، وهذا قد سبق. قال فلما فرغنا القى الينا حقبه فقال شرنها اياه، ولم يزد على ذلك، ولم يزد على ذلك. وهنا فيه انه لا يلزم ان المراه تكفر في الخمسه، المستحب ان تكون المراه خمس والرجل ثلاث، لكن لو كفنت المراه بثوب واحد يجزئ، لو كفن الرجل بثوب واحد يجزئ. المهم ها ان يكون ساترا، المهم أن يكون ساترا. فلو كفن الرجل بثوب واحد لكنه ما يستر البدن فلا يكفي، ولا يجوز أن يترك وحده. وكذلك المرأة لا بد من ستر البدن، لا بد من ستر البدن، لكن السنة الرجل ثلاث والمرأة خمس. قال ولا أدري أي بناته، القائل هنا أيوب، أيوب يقول لا أدري أي بنات، لكن ورد أنها أم كلثوم، ورد أنها أم كلثوم. وزعم أن الإشعار الففنها فيه، الففنها فيه يعني تلف على البدن، يلف على البدن. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر، ولا تؤزر يعني أن يجعلها تلي البدن ولا يضع له إزار، لا يضع له إزار، إنما تلف عليها، تلف عليها. نعم. باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها. يقول باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، هذه الترجمة عقدها لاستحباب ذلك، لاستحباب ذلك أن هذا مستحب، لكن لو لم يجعل فلا شيء. لو لف الشعر كله مرة واحدة أو طوي مع الكفن لا شيء به، إنما المستحب أن تجعل على شكل ضفائر، المستحب أن يجعل شعرها على شكل ضفائر. ولهذا لما قال تعني ثلاثة قرون يعني الضفائر الجدائل تكون ثلاثة. قال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها، ناصيتها وقرنيها يعني يكون لها ثلاث قرون، قرن من الأمام، الشعر الأمام يوضع على شكل قرن، والشعر الأيسر والشعر الأيمن، ثم يرد إلى الخلف، ويرد إلى الخلف الثلاث، ويسدل الجميع خلفها، يسدل الجميع خلفها. ولهذا يقول وكيع ناصيتها وقرنيها، لأن الضفيرة اليمين واليسرى تسمى قرن، قرن أيمن وقرن أيسر، والناصية الشعر الذي على الناصية. نعم. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إيه في أي مكان، أي مكان لا يتأذى الناس منه يدفن، يعني يخرج به إلى أرض فلا ثم يدفن فيها، يعني لا يدفن في أرض مملوكة حتى لا ينبش في المستقبل، لا. ما لها مقام؟ نعم. ما في محلات معينة؟ لا لا لا لا، ما يضع لهم محلات، لأن المحل المعين كرام حتى لا أحد يدخله ولا يمشي عليه ولا يأتيه، والكافر ليس له كرام. بالنسبة لسقط شيء من الميت سواء الشعر أو الخلافة يدفن معه، هذا السنة لأنه يجمع معه، إلا ما كان يزال، ما كان يزال يعني كالإبط والأظافر والعانة. أيضا بعض العلماء يقول إن أمكنت إزالة عانة الميت بدون مس عورته والنظر إليه لا بأس، وإلا تترك، لكن إذا أخذ منه الإبط والأظافر هذه تلقى ما تجمع معها، أما شعر الرأس لا، لا بأس يجمع معها. أحسن الله لكم شيخ. نعم. هل يشرع تقليم أظافر الميت؟ ها؟ يشرع تقليم أظافر؟ العلماء يقولون لا بأس، إذا كانت ظافره طويلة لا بأس أن تأخذ، أما المشروعية فقد تحتاج إلى دليل، بل يقول حتى العانة تأخذ والإبط. الكفن بالمدرج الأول تقريباً. نعم. الكفن اللي لفيت على والثاني الثالث. الكفن الأخير من. إيه يربط حتى لينفر بس. إذا فعلنا الأولى وربطنا الأولى والثانية. ما في ذات. الكفن الكفن يعقد من عند الرأس ومن عند الرجلين. هو عقدناه. إيه. من كان كل صفطة عقد. نعم. عادي ولا. لكن ذكرت الرابطة آخر شيء. ما يفهم شو قصده. كل ملف واحدة تربط. ما يربط. لا الكفن ما يربط. كفن يربط آخر شيء في خيوط حتى لا ينفل، ولهذا يوضع في قبره حلة الخيوط، ما له داعي في القبر. إنما حتى لا ينفل إذا حمل. بس لو فعل ما غير واردة كيف يربط؟ لأن الكفن الأول يدرج إدراج، ما في شيء يربط، ما له خيوط يربط. لا يلفون يخلونه مربوط مع الثلاثة يربطونها كلها مع ثلاثة. ما كيف يلف؟ هذا هو. لحظة هذا هو كيف يلف؟ يدرج كذا. لحظة يتبع الثاني كذا. إيه. وشو يربط؟ لف. من هنا يعني؟ من الرجل ومن الرأس. ما له داعي. يربط شيء. ما هي قضية يربط، لكن هذا كلفة بلا فائدة، يعني تعب بلا فائدة. يعني يربط هذا، يوضع هذا فوق هكذا إدراجا، ثم الثانية ثم الثالثة. الآن يربط مرة واحدة، يعني الآن احتاجنا إلى خيط واحد. لو ربطنا كل كفن كم نحتاج إلى خيط؟ مو ربط شيء، بس لف لا تشوفوا ملفون. ممكن يلفون ممكن يلفون. شفت ملفون بالثالث. على كل حال الغرض من الكفن ستر الميت، يعني الطريقة كونه يلف أو لا يلف هذا ما في شيء ثابت يعني في الشرع. الغرض أن يربط حتى لا ينفل وينكشف للناس ويرونه فقط. ما يجوز على الصحيح، ما يجوز. نعم. لا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي ما يزار المرأة، لا تزور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أسأل عن فقال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. نعم. ما في يعني صريح دليل على الزيادة؟ لا رواية أو سبعا أو أكثر. ذكر الأكثر بعد السبع. أعرف أن الكبر، لكن لا هين الأحاديث هذه ما فيها إشكال. إشكال على قوله وقالت حفصة. وقال. أيوة. وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. الرواية اللي بعدها باب يجعل الكافور في آخر. لا الرواية الأخرى كلها ما في إشكال، لكن هنا لأن العلماء نصوا على أنه لم يروا أحدا زاد على السبع، هنا يقول أو سبعا، لكن هذا أيضا ما في إشكال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أكثر، لكن يقول ما احتاج الناس إلى الزيادة على السبع، بل بعضهم يقول الزيادة على السبع صرف أكثر في الماء. لو مرة واحدة أمشيا ينظر. نعم السنة ثلاثة. نعم السنة والثلاثة.